قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء، وإن شاء أحدهما فلا. وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الحمد لله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصلا. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة أو غيرها، فقال: إذا علقه أي علق الطلاق بمشيئتها أي بمشيئة الزوجة بإن، يعني بحرف الشرط إن، أو إحدى أخواتها من حروف الشرط مثل إذا أو لو أو من أو حتى أو غيرها من أدوات، قال لم تطلق حتى تشاء، يعني لو قال لها أنت طالق إذا شئت، فإذا قالت شئت تطلق. فإذا قيل كيف نعرف مشيئتها، نقول لابد من إظهار المشيئة باللفظ، ولا يكفي ما في قلبها، لأن لا نعلم ما في قلبها إلا باللفظ. وكذا لو قال لها أنت طالق إذا شئت فقالت لقد شئت تطلق بحرف الشرط إذا بالتعليق، وكذا لو قال لها أنت طالق متى شئت فقالت الآن شئت تطلق، وهكذا. قال: ولو تراخى، يعني أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقع حتى ولو تأخر عن المجلس، فلو قال لها أنت طالق لو شئت فبعد سنة قالت شئت الطلاق تقع الطلقة، وهكذا. يعني أن تعليق الطلاق بالمشيئة ليس خاصا بالمجلس الذي تكلم فيه، بل يلحق ذلك ولو خارج المجلس ولو بعد 10 سنوات. ثم قال: فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم يقع. معنى هذا الكلام: لو قال لها أنت طالق إذا شئت فعلقت بمشيئتها بشرط مشيئته فقالت شئت إذا شئت فقال شئت، فهنا مشيئتها عادت إليها لكن بقي الشرط معلقا، لذلك قال لم يقع. وقال ابن القدام رحمه الله: هذا قول عامة أهل الأمصار وأجمع، وساق الإجماع على ذلك ابن المنذر. وتوضيح ذلك: لو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت أنا شئت إذا شئت أنت، تمام، فقال أنا شئت، ما تطلق لأن الزوجة لم تشأ بعد موافقته بالمشيئة. فلو قالت أنا شئت مرة أخرى يقع، لكن لما لم تقل أنا شئت بعد ذلك لا يقع، لأن مشيئتها ليست لم تعلقها بمشيئته، وإنما شرطت مشيئتها بمشيئته، فقالت أنا شئت فقال أنا شئت، فلم تقل إذن أنا شئت. فلو قالت إذن أنا شئت تطلق، لكن لما لم تطلب الطلاق بعد إخباره بالمشيئة لم يقع الطلاق، وهذا بالإجماع كما ذكر ابن المنذر، واضح. ثم بعد ذلك انتقل لمسألة أخرى، وهي: ولو قال لها إن أنت طالق إن شئت وشاء أبوك أو زيد، يعني جعل طلاقه معلقا بمشيئة اثنين هي وآخر، فلا يقع الطلاق حتى تتحقق مشيئة الاثنين. فلو قال لها أنت طالق إذا شئت أنت وأختك فقالت أنا شئت وقالت أختها أنا شئت يقع. والمصنف قال: وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، هنا مشيئتان، أو زيد، يعني أنت طالق إن شئت وشاء زيد، قال المصنف لم يقع حتى يشاء معا، يعني الزوجة وأبوها، أو الزوجة وزيد، أو الزوجة وأختها، وهكذا. قال: وإذا شاء أحدهما فلا، لأن الشرط لم يتحقق، فلا بد من تحقق المشيئتين اللتين علق الزوج الطلاق بهما. فلو قال مثلا أنت طالق إن شئت أنت وأمك، إن شئت أنت وأمك. فقالت الزوجة أنا شئت الطلاق، وقالت الأم أنا لم أشأ الطلاق، لا يقع الطلاق. ثم بعد ذلك قال وإن قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. قوله وإن قال أنت وإن قال أنت طالق يعني إن شاء الله، وعبدي حر إن شاء الله، قال وقع أي الطلاق والعتق. ومعنى ذلك لو قال لها أنت طالق إن شاء الله على قول المصنف يقع الطلاق. لماذا؟ قال لأننا لا نعلم هل الله شاء أم لم يشأ، فإذا كنا لا نعلم فهذا من تعليق الطلاق بالمستحيل كما سبق فيقع. فلو قال شخص زوجتي طالق إن لم ترفعي الجبل هذا مستحيل فيقع الطلاق كما سبق. وكذا على قول المصنف مشيئة الله لا تعلم إذا قال الرجل أنت طالق إن شاء الله. وذهب الجمهور وإليه شيخ الإسلام إلى أن تعليق الطلاق بالمشيئة يقع، لأنه لما علقه بالمشيئة سواء كان تأكيدا أو تحقيقا أو تعليقا فإنه يقع، لأنه لما قال أنت طالق إن شاء الله فمجرد لفظه بالمشيئة هذا من مشيئة الله عز وجل له أن يوقع الزوج الطلاق، والله يقول ما تشاءون إلا إن شاء الله. وكذا لو قال عبدي حر إن شاء الله على الخلاف السابق، على قول المصنف لا نعلم هل مشيئة الله تحققت أم لا، فهذا من نفي المستحيل فيقع الطلاق، فهذا من المستحيل فيقع الطلاق. وعلى قول الجمهور أن العتق يقع، لأن مشيئة الله علمنا بتحققها لما تلفظ الشخص، لأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، فلما قال عبدي حر إن شاء الله فمجرد كلامك بالعتق فيه مشيئة، فيه إظهار المشيئة الله بأن أعتق العبد على لسانك. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، طلقت في الحال. فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال إن نوى رؤيتها، لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. رحمه الله. وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت. سبق لكم أن تعليق الطلاق بالمشيئة إما أن يكون معلقا بمشيئة الزوجة أو غيرها من المخلوقين، وسبق أنه لا يقع الطلاق إلا إذا تحققت، إلا إذا ظهر لفظ المشيئة من المخلوق، مثل أنت طالق إن شئت، فإذا قالت قد شئت يقع الطلاق. والقسم الثاني إذا علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، وذكره عند قوله وإن قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. فإذا علقه بمشيئة الله على قول مصنف يقع، لأن مشيئة الله أمر مغيب لا يعلم، وكل أمر مغيب لا يعلم هو في حكم نفي المستحيل فيقع. وسبق أن قول الجمهور أنه لا يقع ونفس تعليل المصنف، لكنهم قالوا لكونه لا يعلم، لأن كون مشيئة الله لا تعلم فإنه لا يقع. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهو قول عامة أهل العلم، وإذا قصد بقوله إن شاء الله تأكيد الطلاق بأن يقول لها أنت طالق إن شاء الله مؤكدا للطلاق، قال فإنه تأكيدا وتثبيتا له وقع، قال وهو الصواب. يعني إذا كان يقصد بقوله إن شاء الله تأكيد الطلاق لا تعليقه بالمشيئة يقع، وإن كان يقصد تعليقه بمشيئة الله فعلى قول الجمهور أنه لا يقع، وعند المصنف أنه يقع. لذلك قال وإن قال أنت طالق وعبدي حر وقع، يعني الطلاق والعتق. ثم بعد ذلك ذكر مسألة تعليق الطلاق على مشيئة الله وبأمر وتعليقه على فعل آخر، بأن قال أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار، ومثل أنت طالق إن شاء الله إذا ذهبت إلى الزواج، وأنت طالق إن شاء الله إذا ذهبت إلى الجامعة. فعلى قول المصنف أن تعليق الطلاق على المشيئة يقع، فإذا وقع الفعل المعلق عليه وهو الخروج إلى الزواج أو الجامعة أو من الدار يقع. يعني كان المصنف يقول لك إذا رأيت طلاقا معلقا بمشيئة الله يقع، كأن المطلق لم يقل إن شاء الله، سواء علقه بفعل بالخروج مثلا أم لم يعلقه بفعل بأن يقول أنت طالق إن شاء الله. لذلك قال وإن قال إن خرجت، هذا فعل، فأنت طالق إن شاء الله، هذا تعليق الطلاق بمشيئة الله. قال فإذا قال طلقت في الحال قال طلقت إذا خرجت، ونلغي المشيئة لا ننظر إليها على قول المصنف مشيئة لفظ إن شاء الله، لا ننظر إليها في تعليق للطلاق. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى فقال وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، بأن قال أنت طالق لرضا زيد، يعني لأن زيدا راضي عن طلاقك فأنا مطلقك، قال طلقت في الحال، أو مشيئته بأن قال أنت طالق لمشيئة زيد، يعني لأن زيد قد شاء أن يطلقك فقال طلقت في الحال. ومثله لو قال أنت طالق لأن أمي تريد أن أطلقك قال طلقت في الحال، لأن أمه قد أرادت فأوقع ما أرادت. وكذا لو قال أنت طالق لأن أبي أراد أن يطلقك، أي أراد أن أطلقك، تطلق في الحال. ثم بعد ذلك قال ذكر مسألة ليست في التعليق بالمشيئة، وإنما ذكرها لأن هذا الفصل هو آخر الفصول في تعليق الطلاق، فذكر هذه المسألة في آخر فصول التعليق، وإلا فمحلها في أول باب شروط الطلاق. قال وإن قال أنت طالق إن رأيت الهلال، هذا ما في مشيئة وإنما مسألة مستطردة. قال فإن نوى رؤيتها طلقت برؤيته، يعني إذا قال لها إن رأيت الهلال فأنت طالق، نسأله عن نيته، نقول ماذا تريد إن رأيت الهلال، هل بمعنى أن زوجتك ترى الهلال بنفسها ببصرها أم بدخول الهلال ورؤيته؟ فإذا قال أنا أنوي أنها طالق إن رأت الهلال لأرى قوة بصرها، فإذا رأته بعينها تطلق. لذلك قال فإن نوى رؤيتها طلقت برؤيته، برؤية الهلال، وإلا طلقت بعد الغروب، يعني بعد غروب الشمس، لأنه في الغالب لا ترى ولادة الهلال إلا بعد غروب الشمس، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. يعني لو قال إذا أنت طالق إن رأيت الهلال والمراد، وقال أنا أريد بذلك إذا ظهر الهلال، فلو ظهر الهلال قبل الغروب على قول المصنف ما تطلق، لأنه لا تتحقق رؤية الهلال على قول المصنف إلا بعد غروب الشمس، فلو رؤي قبلها بعشر دقائق تبقى المرأة في عصمته، إذا غربت الشمس حين ذاك تطلق. فتبين مما سبق أنه إذا علقه بمشيئة الله على قول المصنف يقع الطلاق في الحال، وإن ذكر لفظا وإن علق الطلاق بمشيئة الله وفعل آخر إذا فعل الأمر الآخر وقع الطلاق، ولا ينظر إلى كلمة مشيئة الله في تأخير الطلاق أو عدم وقوعه. وأنه إن قال وإن طلقها لرضا زيد ومشيئته لم طلقت في الحال، فإذا ادعى أمرا وقال أردت الشرط قال لم يقبل حكما، فإذا قال أنت طالق لمشيئة زيد فقال أنا أريد بذلك إنه إن شاء زيد، فبينه وبينها يؤخذ بقوله، وعند التحاكم لا ينظر إلى قوله، فظاهر القول ليس فيه شرط. وإن قال أنت طالق لرضا زيد، يعني من لأن زيدا رضي بطلاقك، وقال أنوي على شيء مستقبل وليس بماض، إذا كان بين الزوجين أو عند غير القاضي يقبل، أما عند التقاضي فلا. وكذا لو قال أنت طالق لإرادة أمي ثم قال أقصد بذلك شرطا إن أرادت أمي أن يطلقك فأنت طالق، نقول عند التحاكم لا يقبل، وإذا لم يرفع أمره إلى القاضي يدين بينه وبين الله ويقبل ما قال. ثم بعد ذلك ذكر مصنف مسألة مستقلة، وهي إذا علقه برؤية الهلال فينظر إلى نيته، هل نيته أنها إن رأت هي بنفسها الهلال أو إن ظهر الهلال ولو لم تره هي. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من فصل تعليق الطلاق بالمشيئة. فصل: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. رحمه الله. فصل: يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل مسائل متفرقة في تعليق الطلاق. قال: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها. وإن حلف أي حلف بالطلاق، وسبق لكم أنه إن أراد حث نفسه أو منعها فعند المصنف رحمه الله أن هذا يمين، لكنه يجري عليه أحكام الطلاق. فإذا حث نفسه أو منعها على دخول أو عدم دخول الدار فعند المصنف يسمى يمين. قال: وإن حلف لا يدخل دارا، يعني لو أراد أن يمنع نفسه من دخول الدار فقال: إن دخلت دار زميلي زيد فزوجتي طالق، وهو يريد عدم الدخول لكثرة الخصام إذا دخل عنده مثلا، فلو وقف عند داره وأدخل يده في الدار لا تطلق، لذلك قال لم يحنث، لأن دخول البعض لا ينطبق عليه دخول الكل. والنبي عليه الصلاة والسلام في اعتكافه لما كان في معتكفه لا يخرج بجسده إلى البيت، كان يخرج شعره إلى عائشة فترجله، فالشعر في بيت عائشة، ومع ذلك لا يعتبر أنه دخل البيت فلا يبطل اعتكافه. قال: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، يعني لو قال: إن خرجت من هذه الدار قبل 10 سنوات فزوجتي طالق، فلو مكث فيها ولم يخرج لا تطلق لم يحنث، أي لا تطلق زوجته ولو أخرج مثل رجله ونحو ذلك فإنه لا يحنث. لذلك قال: فأدخل، يعني قال حلفت إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق، قال فأدخل بعضه بعض جسده، فأدخل بعض جسده أو أخرجها أو أخرج بعض جسده، أي لم يحنث. قال: أو دخل طاق الباب. الطاق كلمة فارسية معربة، والمقصود منه من الطاق ما هو مبني معقود في البناء من قوس ونحوه عند الباب، وأقرب ما يكون بوابة مدخل الباب إذا كان الباب متأخرا عن البوابة، فتوضع بوابة قبل الباب الحديدي مثلا أو الخشب، فلو دخل في هذه المساحة نصف متر مثلا قبل الباب لا يكون قد دخل البيت، لذلك قال لم يحنث. لهذا قال: أو دخل طاق الباب، أي دخل البوابة قبل الباب لم يحنث. أو لا يلبس ثوبا فيه شيء من غزلها، أو لا يلبس ثوبا فيه من غزلها فلبس فيه منه. غزل الثوب يعني جمع الخيوط وعمل الخيط فيها حتى يخرج قماشا، يعني حتى تصنع الثوب. فلو قال: إن صنعت زوجتي الثوب أو خاطته مثلا فهي طالق، وهو يريد منعها من خياطته، فخاطت زوجته شيئا منه وخاطت امرأة أخرى الشيء الآخر لم يحنث، ذلك قال: أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبست فيه منه من غزلها أو من خياطتها لم يحنث. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، يعني لو قال: إن شربت هذا الإناء من الكأس فزوجتي طالق، فشرب نصفه لم يحنث، لأنه لما قال إن شربت هذا الإناء مقصود جميع الماء الذي في هذا الإناء، وإذا دل العرف على أن المقصود شرب بعضه، مثل لو أن شخص عنده نهر فقال: إن شربت من ماء هذا النهر فزوجتي طالق، فلو شرب منه لو شيئا يسيرا تطلق، وليس المقصود جميع ماء النهر، فالقرينة أو النية تصرفان اللفظ عن المقصود، لذلك قال لم يحنث. ولما كان هذا الفصل في مسائل متفرقة من الطلاق في تعليق الطلاق، أدخل بعض أهل العلم المسألة الأخيرة من الفصل الأخير في هذا الباب، وهي أنه إذا حلف أنها إن رأت الهلال فإن زوجته تطلق، جعلها تابعة لهذا الفصل. نعم. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا أن يفعله كله. رحمه الله. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، يعني لو حلف مثلا بالطلاق فقال: إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق، فهنا هذا طلاق لا يشمله الحكم الأول. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق، يعني لو دخل دار زيد وهو ناسي أنه علق الطلاق بالحلف يقع الطلاق حتى له ناسي. وعتاق مثل لو قال: إن كلمت زيدا فعبدي حر، ثم نسي أنه قال هذا الكلام على قول المصنف يعتق العبد. وإذا كان في غير الطلاق والعتاق مثل اليمين في الكلام، فلو قال: والله لا أركب سيارة خالد، ثم نسي وركبها، فلما نزل بعد ساعة تذكر أنه قد حلف أنه ما يركبها، نقول لا كفارة عليه، لأن هنا يمين في الكلام، وهذا في النسيان فيما تقدم. وكذلك في حال الجهل لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق. فمثلا لو قال: والله لو قال: إن قرأت في كتاب زيد فزوجتي طالق، ثم قرأ في كتابه ويجهل أن هذا هو كتاب زيد على قول المصنف تطلق حتى لو كان جاهلا. وكذا لو قال: إن أخذت قلم عمرو فعبدي حر، ثم وجد قلما مرميا فأخذه وهو يجهل أنه لعمرو على قول المصنف يعتق العبد. هذا في الطلاق والعتاق. في غيرهما لو قال: والله لا آخذ ورقة من أوراق زيد، ثم وجد ورقة مرمية في الطريق وأخذها وهو يجهل أنها لزيد، لا يعلم هل هي لزيد أم لا، فلو علم بعد ساعة أنها لزيد لا يكفر كفارة يمين. لذلك قال: وإن فعل المحلوف عليه سواء في يمين الكلام أو في غير يمين الكلام. قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط دون يمين الكلام، حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا في الطلاق والعتاق. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن النسيان والجهالة في حال الطلاق والعتق كغيره، يعني لا تطلق زوجته ولا يعتق عبده، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسينا النسيان، أخطأنا الجهالة. ثم بعد ذلك قال: وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، يعني وإن فعل بعض المحلوف عليه لم يحنث، يعني لم يقع ما يعني ما يلزمه ما يعني لم يترتب عليه ما يلزمه من أحكام إلا أن ينوي بعض ما حلف عليه. فمثلا لو قال: والله لا آكل خبزا، فأخذ كسرة من قرص الخبز، فلا يحنث إلا إذا أكل جميع القرص، إلا أن ينوي ألا يأكل شيئا من القرص أصلا. فلو أكل بعضه وهو ناوي لا يأكل حتى القرص يحنث في اليمين، سواء كانت يمين الطلاق أو غيرها، لكنه يتكلم أصلا عن يمين الطلاق. ثم بعد ذلك قال: وإن حلف لا يفعلن يعني حلف على شيء أن يفعل شيئا، فإنه يكون إذا فعل جميع ذلك الفعل، أما بعضه فلا. لذلك قال: لم يحنث إلا بفعله جميعا. فمثلا لو قال: والله لا أشرب هذا الماء مثلا، أو لا أقرأ هذا الكتاب، لم تقع يمينه كاملة إلا بفعله كله، يعني بقراءة الكتاب جميعا. ومثل لو قال شخص: والله لا أشربن ما في هذا الإناء، فلا تبر يمينه ولا يلزمه الكفارة إلا إذا شرب بعضه، أما إذا شربه كله هنا تكون يمينه معقودة في الكلام. وفي الطلاق لو قال شخص: إذا لم أقرأ هذا الكتاب فزوجتي طالق، فلو قرأ بعضه تطلق زوجته، لأن قال لم يبرأ إلا بفعله جميع، لابد حتى يقرأ جميع الكتاب، يعني كأنه يحث نفسه على قراءة جميع الكتاب. ومثل لو قال إذا لم أكتب في هذا اليوم 10 صفحات فزوجتي طالق، فلو كتب صفحة تطلق زوجته، تطلق زوجته، ولا يبر بيمينه بحيث ما يقع الطلاق إلا إذا كتب 10 صفحات، وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.